الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فما معنى الدلجة والروحة والمقاربة؟ السائل يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، وقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، والقصد القصد تبلغه، والقصد القصد تبلغه، واغدوا وروحوا، أو استعينوا في رواية استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الغدوة والروحة والدلجة هذه إشارة إلى ثلاثة أوقات. فيها من الأعمال الصالحة ما يناسب فضل هذه الأوقات، يعني إذا اجتمع العمل الصالح في الوقت الصالح في المكان الصالح من الرجل الصالح، يعني نور على نور، من نعم المال الصالح بالمرء الصالح كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغدوة والغداء والبكرة والإبكار والبكور هذه كلها بمعنى واحد، وهو الوقت الذي يكون بعد صلاة الفجر، وهي صلاة الغداء وصلاة الفجر وصلاة الصبح، وظهر لها أيضا بعد الضحى، ليس بعد صلاة الفجر مباشرة. ومن هذا الباب قول موسى في كتاب الله عز وجل، قول موسى لفتاه آتنا غدا أنا، فلا تقل تغذينا بالذال ولا نفذ، نفذ يعني نفذ من مكان إلى مكان، منها النافذة، ونفذ السهم ونفذ الأمر، لكن نفذ صبره فلان، ونفذ الشيء يعني نفذ يعني انتهى. يتغذى غذاء أي أنت أي وقت، لكن يتغدى وغداء يعني هو الطعام في وقت الغداء. الذي سمينا في الآن الإفطار، هو الإفطار هذا بالصائم، لكن الأكل في الصباح بعد الغداء هو الغداء، وقد يؤخره لعارض كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه، ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد صلاة الجمعة. فهذا الوقت الغداء والبكور والغدوة هذا أمر. والروحة وقت الأصيل والعشي، وهو وقت ما بعد صلاة العصر. والدلجة هذا وقت السحر من آخر الليل. طيب ما عمل كل منها؟ هذه في الأصل الغدوة والروحة والدلجة تكون لمن يسير، لمن يسير في طريق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من يسير في الطريق إلى الله عز وجل كمن يسير في الطريق في سفر. حتى قال من خاف، صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يخاف ألا يدرك في سفره مراده يسير من الليل، من الليل ومن النهار، النهار لا يكفيه، فإذا نسير من الليل والأرض تطوى بالليل كما سيأتي. ومن أدلج بلغ المنزل، الذي يمشي في الليل في غرضه يبلغ مراده، أما من ينام ويكثر النوم لم يصل إلى مراده. وكانت العرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني عندما يلوح الصباح ويصبح الصباح للذين سروا في الليل، السرى والإسراء هو المسير ليلا، فعندما يسيرون في الليل فإذا بلغ الصباح يحمدون مصراهم ليلا، لأنهم يرون المنزل الذي أرادوه وهم على مشرفة منه أو هم على مقربة منه. ما هو عمله؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استعين بغد وروح شيء وبشيء من الدلجة، بغد وروح شيء من الدلجة، شيء من الدلجة، يعني قم الليلة إلا قليلا. ما هو قم الليلة؟ وعائشة رضي الله عنها تقول ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة حتى أصبح، يعني شيء من الليل قدر ما يستطيع، قد يكون أكثر الليل، قد يكون نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل على حسب الحال. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولم يذكر شيء هذا الشيء، هذا التبعيض في الغدوة والروحة. ما هي هذه الأوقات الفاضلة؟ ما هو العمل فيها؟ العمل في الغدوة وفي الروحة، صلاة الفجر، صلاة العصر، الذكر بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وذكر بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، الدلجة، صلاة الليل، ومنزلتها من الإسلام منزلة عظيمة، ومقربة للداء عن الجسد، ومقربة لله عز وجل، ودرجات درجات عالية، واطمئنان للنفس، وقرب من الله. فهذه الأوقات الثلاثة للأعمال التي فيها هي التي تقرب إلى الله عز وجل. سددوا من التسديد، وهو الإصابة، كإصابة السهم غرضه، وقاربوا يعني من الاقتراب من الغرض المراد، وهو والبعد عن الوسطين المذمومين، والبعد عن معذرة، البعد عن الطرفين المذمومين، وهو التفريط والإفراط. ومن النتائج أن البخاري كان يقول في بعض الناس فلان مقارب الحديث، يعني حديثه يقارب حديث الثقات. وهذا الحديث قد أفرده ابن رجب في جزء خاص، وابن رجب كما يعني فصلت في بعض المواطن يحذر من عدة أمور منه، من ذكره الآثار التي يستدل بها الصوفية بدون خطام ولا زمام، والمذهبية، والعجب العجاب في كتابه الرد على ما يتبع غير المذاهب الأربع، وكذلك بعض الأمور. والله المستعان.